صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا، الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه؟ المكفربي. معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام، اهلا بيكم حلقه جديده من الشيف واميره. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. برحب بيكي شيف منار سليمان. حلقه جديده. اهلا اهلا. النهارده بقى يعني هنعمل بقى حاجات جميله بقى وليمه بالمكرونه بالبشاميل. ده احنا هنهيص النهارده. اتفضل. مكرونه بالبشاميل. كفته البرغل. طبعا كفته البرغل معروف انها اقتصاديه جدا. تمام. سلطه خضراء بقى وطحينه، نعمل كنافه بالسوداني وعصير دوم كده انا بحب عصير الدوم. هو تحفه. لذيذ. جميل. يلا نقول المكرونه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل نحتاج كيس مكرونه قلم، ربع كيلو لحمه مفروم. شفتوا بقى يعني. أيوة. مدى التوفير احنا بنوفر. كيس مكرونه قلم، ربع كيلو لحمه مفرومه، هنعصجها مع بصله كده ونخليها على جنب، ونعمل البشاميل. معلقتين كبار دقيق مع كوبايتين لبن، معلقتين سمنه، وبيضه مخفوقه عشان الوش، او ممكن نحط كريمه وجبنه. طبعا ده في حاله ما ست البيت متوفر عندها. هو انا يعني انا بقول فكره ان انا دايما ابقى موفره، يعني مش شرط ان انا علشان رمضان او علشان حاله اقتصاديه. دايما الطبيعي بتاع اي ست بيت شاطره العادي انها توفر وتشوف اقل. هو يبقى مبدا يعني. التوفير ده يبقى مبدا مش بس عشان خاطر رمضان. يعني انا ساعات لما باجي اعمل المكرونه بشاميل اعملها بربع لحمه مفرومه، واعمل معاها زودها كمان بشويه مشروم مثلا. صح. تدي قيمة قيمة غذائية وفي نفس الوقت توفير. تمام. بالظبط. وبعدين احنا ممكن نوفر في وجبة، يعني مثلا احنا هنعمل ربع كيلو لحمة مفرومة للمكرونة بالبشاميل، اجي بقى مثلا في التحلية اجيب اعمل كنافة، اعمل قطايف، يعني تمام. اكلف بقى في أكمل. أكلف موزعة تكلفة على الوجبات. الميزانية نعملها مثلا، طالما هنكلف الوجبة الاساسية يبقى التحلية لا. او العكس، ما نكلفش في الوجبة الاساسية. عندها فكرة التوفير وتظبط ميزانيتها بنفسها. الست الشاطره هو الموضوع ده. الموضوع ده بيجي بالخبره، ولما بيبقى عندها يعني مسؤوليه. دي مسؤوليه وعندها كمان مستوى يعني قاعده كبيره من الوصفات والاكلات. هو المشكله بتبقى ان انت مثلا عندك وصفتين ثلاثه محدودين، هم دول اللي انت مثلا شاطره فيهم او تعرفي تعمليهم، فانت بتبقي مركزه عليهم. حتى لو هم يعني مش اقتصاديين فانت خلاص مركزه، هم الوصفتين دول اعملها، احط جبنه، احط مشروم. فلازم يبقى عندك معلومات او عندك وصفات كتير عشان تقدري تنوعي في الحاجه اللي انت تقدري تعملي. يلا بينا على المكرونه بالبشاميل. قلنا بقى كيس مكرونه قلم، ربع كيلو لحمه مفرومه متعصجه، معلقتين كبار دقيق وكوبايتين لبن ومعلقتين كبار سمنه، ده للبشاميل، وبيضه للوش. كيس المكرونه وهنخليه على جنب، وهنعصج اللحمه المفرومه وهنخليها على جنب، وهنعمل البشاميل في الخلاط باسرع طريقه. هنضرب اللبن، معلقتين كبار دقيق مع كوبايتين لبن، ونحطهم في الحله، ونحط عليهم بقى في الحله معلقتين كبار سمنه، ونقلب لحد لما تبقى كريم. وبعد كده نجيب الطاجن ندهنه سمنه الاول، نحط فيه بقى المكرونه، وبعدين نحط عليه اللحمه المفرومه. نحط طبقه بشاميل تحت. طبقه البشاميل برضو بتخليه ما تلزقش. لو هو لو البرام ما بيلزق بيلزق البشاميل بيخليه ما بيلزقش، تطلع قطع في الاخر. وممكن تخلطي معلقه بشاميل مع المكرونه اصلا. انا بعمل كده كمان وتريحي. لازم اخلط مع مكرونه واعمل في البدايه قاعده من البشاميل. بشاميل بالظبط. وندخلها الفرن تتحمر بألف هنا وشفا. انا صايم. كفتة البرغل بقى هناخد ربع كيلو بقى اللحمة المفروم اللي هو باقي بقى من نص كيلو اللي احنا عندنا. ربع كيلو لحمة مفرومة، حط عليهم بصلة مفرومة ناعم، معلقتين كبار برغل منقوعين ومتصفيين كويس، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ملح وفلفل وبابريكا. ربع كيلو لحمة مفرومة، بصلة مفرومة ناعم او مبشورة ومتصفية يبقى احسن، معلقتين كبار برغل منقوعين ومتصفيين جدا، معلقة كبيرة بيكنج بودر، ملح وفلفل وبابريكا. لو في قطعة دهنة طبعا موجودة يبقى احلى، لو ما فيش خلاص. فايدة البيكنج بودر ان هو بيحافظ على شكل الصباع وحجمه، ما بيكشش في التسوية، بيفضل بيبقى هش كمان شوية. بيبقى هش ما بيبقاش مكتوم، لان احنا هنستخدم برغل، فيعتبر بيديله بقى هشاشة كده ويحافظ على شكله وحجمه، ويبقى شكله كبير. بنعجن مقادير الكفته اكتر من مره، وده سر نجاحها ان انت بتعجنيها اكتر من مره. بضربها في الكبه، ممكن تضربيها في الكبه طبعا بتبقى احلى، فكرتها احلى. وبتغطيها وبتسيبيها في التلاجة شويه، وبعدين تبدي تشكليها وبتسويها في الفرن، ممكن تحت الشوايه، ممكن على شبكه وتحتها شويه ميه صغيرين علشان خاطر تبقى تفضل طريه. ممكن احط فحمه بعد ما بتستوي خالص، ممكن نحط فحمه ولعه صح؟ اه الفحمه الولعه دي بقى احنا بنحطها، وممكن تحطيها كمان مع كفته طبعا، مع في قشره البصل. يعني انت وانت بتعملي الكفته بتقشري البصل، بتغسلي كده قشرتين ثلاثه كده وتنشفيهم وتخليهم على جنب، وانت ما تحمري الفحمه تطفيها في قشره، تحطيها في قشره البصل وتدفعي تحطي عليها شويه زيت، فبتطلع الفحمه ريحتها كانك في محل الكباب، بتبقى بتبقى طعمها احلى وريحتها جميله. تمام يا اخواتي، صايم وراجل شقيا، ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. السلطه الخضراء طبعا يعني غنيه عن التعريف، اي خضار موجود، كل الخضار الموجود عندنا، يا سلام لو خمس الوان موجودين عندنا بيبقى شكل السلطه الخضراء حلاوتها في الالوان. كل ما كترتي الالوان في كل قوتها الغذائيه زادت طبعا. تمام، تبقى جميله. والطحينه طبعا، الطحينه نقدر نلفها بالميه ونقدر نلفها بالزبادي، يعني ممكن نحط ربع كوبايه طحينه مع شويه ميه وخل ونلفها، ممكن نحط ربع كوبايه طحينه مع معلقه زبادي بتبقى خفيفه زي محلات السوري مع الشاورما والحاجات دي بيلفوها بالزبادي، بتبقى سلطه شاميه جميله. الكنافه بقى بالسوداني، كنافه بالسوداني وبعدين عصير الدوم صح كده؟ ان شاء الله. اتفضل. الكنافة بالسوداني المقادير بتاعتها، طبعا الكنافة مقاديرها ثابتة في كل الأحوال، الحشوة هي اللي بتتغير. نص كيلو كنافة على طول مع كوباية كبيرة سمنة، يعني نص كيلو كنافة كوباية سمنة معلقة كبيرة سكر بودرة، ده أساسي، بنخلطهم على بعض وبنخليهم. الحشو بقى احنا قلنا قبل كده بالكريمة، النهاردة هنعمله بالسوداني. السوداني بقى علشان خاطر ما يفكش مننا بعد ما نعمل الكنافة، احنا بنختار بنجيب نص كيلو سوداني هنضربه في الكبة يبقى مجروش خشن، وهنحط عليه عسل، شربات من بتاع كنافة او عسل، او الاحلى بقى ايه، عسل ابيض، بيضة. بيضة، البيضة دي بقى سر، لان بعد ما بتستوي الكنافة وتقطعيها وتشرب الشربات تيجي تقطعيها عمرها ما بتطلع، بتبقى شبه الكنافة البرمة اللي بتاكليها من برة، تبقى الحشة بتاعتها سكة. بس هما طبعا الكنافة البرمة بيحطوش عليها بيضة، هما بيحطوا عليها عسل جلوك، بس طريقة التسوية بقى برة هي اللي بتخلي الحشوة بتاعتها تبقى متماسكة بعد ما تتقطع. تمام، فاحنا هنحتاج نص كيلو كنافة، كوباية سمنة، معلقة كبيرة سكر بودرة، ونخلطهم على جنب ونخليها على جنب، ونقسمها قسمين. هنجيب نص كيلو سوداني مفروم خشن مع معلقة عسل جلوكوز أو معلقة شربات وبيضة، وهنخلطهم مع بعض. هنحط الصينية بقى نص الكنافة وبعدين الحشوة وبعدين النص التاني، ونضغطها ندخلها الفرن درجة حرارة 200 لحد ما الحروف بس تحمر، بنقلبها على الناحية التانية، نعرف منين ان الكنافه استوت. بتمسكي الصينيه وبتهزيها بتلاقيها بتتحرك بسهوله، طلعيها بتسقيها شربات، الكنافه بتبقى سخنه والشربات ما بيبقاش بارد، بس يعني مش بارد من التلاجة، يعني فاتر عشان تشرب الشعر بتاعها يشرب الكنافه. بتغطيها طبعا، لازم تغطيها، وبعد كده بتقدميها بالف هنا وشفا. عاملين لنا وزه بالخلطه وبفتك وصينيه مكرونه. عصير الدوم بقى نفس فكره اللي هي عصير الخروب، الدوم والخروب الحاجات اللي هي المجروشه دي بتبقى بنفس الفكره. احنا بيبقى واحد واحد واحد، يعني كوبايه دوم، كوبايه سكر، كوبايه ميه الاول، يعني بنحرق كوبايه سكر نحط عليها كوبايه ميه وبعدين نحط عليها كوبايه الدوم، يغلوا مع بعض شويه، نطفي، نكمل لتر ميه، نسيبها نصفيها، نحط عليها تلج، مية ورد، مية زهر، ونقدمها بألف هنا وشفا. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.